الإجابة الصحيحة هي ب. بالليل عندما تكون الإضاءة مسترسلة وتمكن من الرؤية على مسافة كافية، يجب السير بأضواء المقاطعة. تمكن الأضواء بقية مستعملي الطريق من مشاهدة عربتي.